ونؤمن كذلك بالصراط المنصوب على جهنم يمر الناس عليه على قدر أعمالهم، فيمر أولهم كالبرق ثم كمر الريح ثم كمر الطير وشد الرجال. نعم لا الرجال. والنبي صلى الله عليه وسلم قائم على الصراط يقول: يا رب سلم سلم حتى تعجز أعمال العباد، فيأتي من يزحف وفي حافة الصراط كلاليب معلقة مأمورة تأخذ من أمرت به، فمخدوش الناجم ومكرجس في النار، نسأل الله العافية. كيف مخدوش بالخاء؟ كيف مأمورة تأخذ من أمرت به، فمخدوش الناجم ومكردس. لا لا مكردس مكردس مكردس. طيب يقول: نؤمن بالصراط المنصوب على جهنم، يعني ينصب صراط على متن جهنم يعني فوق ظهرها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.